النبي محمد المعصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يوم نام على فراش الموت وجيء إليه بماء بارد ووضع الماء على وجهه وقال اللهم هون علي سكرات الموت. ويوم نام عمر على فراش الموت ودخل عليه ابن عباس وقال له ابشر بالجنة ما بقي في بطنك من فضلات التراب فصارت انسانا، وقبضت الروح من الانسان فصار ترابا. اذكر هذه الساعة يا ابن آدم، تذكر اليوم فجعل فراش الموت وقد دخل عليك ملك الموت من استئذان. Thank you. ثم يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. اقل كلمه واف معناها اي انك لو رايت لا تقال هذه الكلمه الا اذا رايت شيئا لا تطيق ان تراها او سمعت شيئا لا تطيق سماعه او شممت شيئا لا تطيق ان تشمه. فاذا قلت لاحد والديك اف فكانك تريد ان تقول له او لها انا لا اريد ان اسمع صوتك او صوتك او صوتكما ولا اريد ان اراكما ولا اشم رائحتكما. هذه المعاني كلها جمعها الله في كلمة الكفر. واعلم يا ابن ادم العذاب الوحيد الذي يعجله الله في الدنيا قبل الاخره هو عقوق الوالدين. خذها قاعده المسلمه، من عق والديه في الدنيا لم يرحل من الدنيا الا بعد ان يقص الله منه. العذاب الوحيد الذي يعجله الله في الدنيا قبل الاخره. ولا تنهرهما، يرحم الله الفضيل بن عياض نادت عليه امه ذات يوم فرد عليها بصوت مرتفع وقال لها نعم يا امه، ولكن بصوت عاد. واعتبر ذلك انه عق امه، فماذا يفعل؟ اعتق عبدا لوجه الله تعالى حتى يكفر الله عنه ذلك الامر. وهل هو نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة جناح الذل من الرحمة. كما تحفظ الحمامة جناحيها على اولادها الصغار خوفا عليك، فهل علم اولادنا هذا؟ هل علم اولادنا ساعة الوالدين؟ وكيف يعلمون في زمن افسد فيه الاعلام كل الاخلاق، في زمن اصبح الاعلام لا شغل له الا افساد الاخلاق، مدرسة المشاغبين وغيرها وغيرها التي تعلم الولد كيف ينادي على ابيه باسمه، وتعلم الولد كيف ينادي على امه باسمها، لا اخلاق ولا حياء. هل عرف اولادنا حقا والدين عليه؟ اذهبوا الى دار المسلمين لتروا العجاز فيها يشكون لربهم ظلم اولادهم، يبيتون وهم في امس الحاجة الى عطف الاولاد فلا يجدون، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما رمى ليالي صغيرة بعد النوم. تذكر ايام كان والداك لا ينامان حتى تنام، ولا يشبعان حتى تشبع، ولا يهدأ لهما بال حتى تستريح. فاذا تذكرت ذلك فقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. معاشر السادة، اختم كلامي بهذه الكلمات التي قالها علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، لعل ان يكون فيها العظة والعبرة، لعلها ان تكون دستورا لنا ناخذ منها العظة والعبرة. اسمع معي ماذا قال علي بن ابي طالب. النفس تبكي يا الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها تظهر ما فيها، النفس تبكي على الدنيا، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها تظهر ما فيها. لا ضرر للمرء بعد الموت يسمعها إلا الذي كان قبل الموت يجريها، فإن بلاها بخير طاب مسكنه، وإن بلاها بشر خاب ماليها، فإن بلاها بخير طاب مسكنه، وإن بلاها بشر خاب ماليها. لا ترضى من عافها واعف عنها، اللهم عافها واعف عنها واغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم تجاوز عن سيئاتها، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من خطاياها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ادخلها دارا خيرا منها،